ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، اليوم زي ما السنة الهجرية كده بتودع، النهاردة آخر يوم أو اليوم قبل الأخير في السنة، برضو دي المحاضرة الأخيرة من الدورة. المرة اللي جاية هيبقى امتحان شفوي وتحرير إن شاء الله رب العالمين. خلونا نتفق على نقطة مهمة جدا، إنه المعجم ده هو آلة، أداة، وأداة مساعدة لتحصيل المعرفة. واليوم نتكلم عن هذه الآلة بموجب أنني أريد أن أمكن، يعني قضية النهاردة بعد حصاد 7 أسابيع في ساعتين، بعد حصاد 14 ساعة شغلنا فيها بالنشأة والتصور وبالمفهوم وبالمدارس التصنيفية وبالمعجم العام وبالمعجم المختص وبالتفصيلات الداخلية للمنهجيات وبحركة التطوير في داخل كل مدرسة وبحركة الامتدادات التي استدركت وصححت مسارات كل مدرسة تصنيفية. آن الأوان إن أنا أحقق للمستعمل لهذه الأداة استعمال آمن موفر للجهد وموفر للوقت. ليه يعني إن شاء الله؟ قال لأنه عدم تأمين الاستعمال وعدم تحقيق التوفير للوقت والجهد بيخلي أي حد مننا ساعة لما يستعمل آلة لا يعلم كيفية استعمالها الآمن محاط بواحد من 4 مشكلات عند الاستعمال. إما ما يعرفش يستعمل، كتير مننا عنده عربية بطلت منه، تتحول العربية دي لآلة لها وظائف شديدة الخطر من الراحة، من التوصيل، من الخصوصية، قولي زي ما انت عايز، ماليش دعوة بيك. تحولت إلى إيه؟ إلى قطعة حديد، تحولت إلى عبء وعقبة، وتقعدي تعيطي جنبها، بالذات الستات. كانت من 5 دقايق وسيلة مساعدة، وسيلة راحة، وسيلة سرعة، وسيلة استقلال، وسيلة عدم احتكاك بالجماهير، وسيلة تخلص من زحام المواصلات، قولي زي ما انت عايزة. أول ما بطلت وأنت ما عندكيش آلية الاستعمال الآمن، تحولت وسيلة المساعدة إلى عبء ضاغط ممكن يوصلك إلى حالة من حالات الانفعال والتشنج، بقت قطعة حديد. أو بلاش، هاتي تلاجة، هاتي تلفزيون، هاتي وحط بس فيه شغلات في مولد كهربائي، اتحرقت بقت قطعة حديد لا قيمة لها، ممكن استعملها لكن دي عبء. 2، ان اعرف استعملها، بس انا فاهم ان انا بستعملها صح وانا بستعملها غلط، فما توصلي. انا بعرف اكشف المعجم وعمال ادور عن الكلمه في المعجم مش لاقيها، يبقى انت بتستعمله بطريقه خاطئه. في المهم ان انا عايز لما اجي اعلمكم تستعملوا المعجم احقق فيه وسائل الاستعمال الامن والموفر للجهد والموفر للوقت. قالوا ده عشان تقبله لازم ترجع تعلم الاولاد دارسين بناء المعجم. اي معجم زي اي منجز مادي بتوع المعمار ممكن ياخد له منظور لقطاع رأسي، مش كده يا لا، او منظور لقطاع عرضي او افقي. الرسمة دي بتعتبر المعجم، وهو ده تصور الغرب بالذات ليه، انه مبنى فواخداله لقطة من منظور عربي. فاهمني؟ انا شايف المعجم قدامي كده. اي معجم مكون تأسيسا من ثلاث مكونات، الثلاث دول هم اللي بيشكلوا المعجم. جسم المعجم زي الانسان كده ليه اعضاء، جسم المعجم مكون من ثلاث اعضاء اساسية. الجزء الاول بيسموه واجهة المعجم. فرونت ماتر. وبالتالي ما تركوا من الواجهة العرضية. الجزء الثاني اسمه متن المعجم او صلب المعجم. الميدل ماتر. الوسط يعني، او سموه الصلب او المتن. الجزء الثالث الملاحق او الملحقات، وبيسموه الباك ماتر. خلاص، انا جسمي، انا المعجم مكون من ثلاث عناصر اساسية، كل من واحدة من دول لها مكونات وليها وظيفة. قبل اي استعمال للمعجم، ان اردت ان تستعمله استعمالا امنا او موفرا للجهد او للوقت بحيث يكون اداة مساعدة مثالية تعين على تحصيل المعرفة، خلاص انا من الاسبوع اللي من بكرة هفتش على شرطة البنات والولاد، لازم يكون فيها معجم. لازم، خلاص عدل سلوكك بقى. خلاص انت قارئ عام، حط معجم عشان لما تقرأ وتيجي كلمة فيها فجوة تمثل اعاقة لعملية القراءة والامتداد فيه، طلع المعجم، اعرف المعنى، رجع المعجم، كمل قراية. دينا نورت. شاكك في المعنى، وقفل كده، حط فاصل القراءة، الورق اللي بيدهلكم على الكتاب دوت، وقف القراية، ارجع بص على الكلمة اللي انت كنت شاكك في معناها، تأكد من معناها، اقفل المعجم، ارجع للكتاب، افتح، كمل قراية، تحصل. خلاص، ينبغي ان يكون سلوكا. عدل سلوكياتك في عملية التحصيل والقراءة. اذا كنت بتقرأ قراءة عام، هات معجم عام في حجم الجيب يتحط في الشنطة. اذا كنت قارئ متخصص نوعي، اسأل نفسك ما العلم الذي احصله، هات معجم لهذا العلم، بيتكلم عن تحرير المفاهيم. وانت بتشتغل وانت بتحصل العلم، قبلك كلمة اصطلاحية حاسس انها مش مهضومة بالنسبة لك، متشكك في دلالتها ومفاهيمها، وقف القراية، حط الفاصل، افتح المعجم المختص، طلع المصطلح، اقرأ وحصله، ارجع اقرأ المسائل، العلم وحقائقه، الدنيا بتنور اكتر. ارجوكم غدا واجب اللي هيقصر فيه بين قوسين خائن لما تعلم. كلامي واضح؟ وإلا بنتعلم ليه؟ عدلوا سلوكياتكم المعرفية. ممكن يكون في صورة معجم الكتروني، ما فيش مشكلة، نزل تطبيق لمعجم الكتروني، في معاجم الكترونية بكل اللغات، في عربي عربي، في اكتر من نسخة الكترونية مجهزة بتطبيق كده، بتحطها على الذاكرة الملحقة او الذاكرة الاضافية للهاتف المحمول، وتستعملها وانت بتقرأ، بتروح موقف القراية ومطلع التطبيق، فاتح الايقونة بتاعت المعجم، ودايس الكلمة الإيلاء، إيلاء، بتدوس على البتاع، إيلاء معناها حلف بالطلاق متعلق ب، ويحكي لك القصة. اللي مش قادر يشتري ورقي يقدر يحمله تطبيق الكتروني. نعم يا حبيبي. ازاي الكلمة اللي قراها تفضل تفتح دماغنا عن المعجم سريعا عشان نفس الكلمة؟ لا، الاحتكاك بس والاستعمال مش اكتر. الحاجة هي المولدة، وانت بتقرا انت مش فاهم، فاصحتها اول ما تحصلها خلاص بقى ما بتنسيش. انا مش بقرأ المعجم على انه مادة ثقافية، لا، ده انا اتزنقت. لذلك اكتر الاشياء ثبوتا في الذهن هي التي تطلبها عند الاحتياج. نعم يا حبيبي. هي التي تطلبها عند الاحتياج يا مرات انت. وذلك دايما بننصح بالذات اللي منكم بيتلبس بالتربية، ما يستجبش للولاد الصغيرين في الإجابة، خليه يتعلم يطلعها. يعني لما ابنك بيدرس الكتاب، ودي واحدة من مشكلات الكتب الخارجية المرعبة، انه كل درس يعمل معجم الدرس، بيسموه كده، يجيب كل الكلمات وكل المعاني وكل الجموع وكل المفردات وكل الأضداد. يا ابني انت بتدمر عقل الولد، بتدمره فعلا. خليه يقرا واساله انت فهمت، فيشغل حاسه الحدس، حتى يعني التخمين، فيعود نفسه يحكم السياق. غلط، قول له غلط، انت قلت المعنى سين ليه؟ بص يا بابا، هو بيقول هنا اه ده المعنى الصاد. فبتنبهه للسياق مش قادر يوصل. قل له يجيب المعجم. قل له قوم هات المعجم. انا كنت بعمل اولادي كده في الابتدائية. هات المعجم. تعال نطلع الكلمة. بتعلق يا بابا قولها لي يا ابني طلعها. وحتى في كتير من الاسئلة. كان في اثناء كده زمان الولاد صغير في انا فاكر من فترة يعني كان اولادي في اسئلة الاوائل اول من فعل كذا. فقول له مش هجاوبك. انزل المكتبة تحت على شمال المكتب في ثلاث كتب في الاوائل. الاوائل للبيهقي الاوائل في لابي هلال العسكري. هاته تعالى. اتعلم او الله اتعلم المعلومة. فينزل يجيب الكتاب تعالى ندور. فيلاقي يفرح جدا انه قدر في المعجم طبعا بتملكه مهارة. وهي الفكرة اللي انتوا حافظينها. ما تدينيش سمكة. اديني سنارة. فهم الفكرة دي؟ هي نفس القضية اللي هو تفضلي. لما بكون وقت قدامي كلمة ويعني مثلا برا مش عندي الكتاب عشان كده بقول لكم شنو معاكم. بطلع على الكمبيوتر على طول يطلع لي الكلمة الجذرية. الكلمة؟ جذرية. مش جذرية ولكن يعني جذرية ما انت اديتها له جذرية. طيب مثلا اي كلمة زي كلمة إله مثلا مش هيعمل لي فيها اي لا لا هيديها لي كده. ما هو المعاجم الإلكترونية الأوتبوت المخرج خاضع للإنبوت للمدخل. أنت دخلتي له إيه؟ خلاص هيطلع لك جزء. دخلتي له جزء هيطلع لك جزء. ده أنا بقول لابد من بكرة يكون في حقيبة كل واحد من حضراتكم معجم بأي صورة من الصور. أنا أطرحت فكرة معجم الجيب إن إحنا نعدل مسلكنا المعرفي. خلاص ده ما عادش ينفع. وبالمناسبة مسلكنا المعرفي ده هو اللي بيبني النموذج المعرفي الإسلامي. عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما رتب أحكاما إلا لبعض الفراغ من تحرير المفاهيم. النبي عمره ما جاء لنا الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ما قالش كده. سأل الأول من الشديد فيكم؟ لأنه عارف. عارف لو قلت له الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب نعم الشديد عندنا اللي عنده عضلات وبيضرب الفلان وبياكله بنية في عينيه يخلص عليه. فهو الاول عارف انه المفهوم الحكم الجديد الادراك الجديد هيصطدم بمفهوم مش مستقر. يا عم شديد مين اللي الشديد عندنا؟ فقال مين الشديد فيكم؟ قالوا الشديد الذي يسرع. قال لا ليس شديد بالسرعة. خد منهم الاول. فاشتغل الاول معجم قبل بناء الحقائق. الاول انتوا ايه اللي في ذهنكم هي كده الشديد صورة معجمية. قالوا الشديد الذي يسرع الناس. من يسرع الناس؟ انت عايز المفهوم المعجم ده ابني عليه من الحقائق. ابني عليه من الحقائق. قول الاحكام انت عايز ايه مش عايزه تروح لاغي ده مش عايزه خلاص. وابدأ اعمل تعريف جديد. افتح المعجم بقى فيقول لي الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وبالتالي لما يجي يقول لي ليس الشديد بالصراع اي الذي يصرع الناس الله ده انا فاهم ليه انه سبق لي في التأسيس المعجمي التأسيس المفاهيمي التأسيس التصوري للكلمات انه كان قايل لي زمان ايه انه الشديد اللي يملك نفسه عند الغضب فيبقى مشلول شلل رباعي بس شديد في التصور الإسلامي. ليه؟ لأنه لا يستهوى شهوته لا تغلبه استفزاز الآخرين له لا يحمله. وفي ناس عندها قدر من الضبط الانفعالي مرعب. ليه؟ لأنه قدر يبني نموذجه بس بعد ما حرر المفهوم. قضيتنا شكرا يا بابا قضيته الجزء ده. عشان كده بقول أنه عدلوا مسلكه التعليمي. انتم مسلكوا التعليمي كان المعجم اللي موجود عنده هامش. لا اصبح المعجم مركزا ومتنا دايما تنطلق منه دايما تكثر الفزع اليه. ليه؟ لانه بينور الدنيا. واقعد فترة كده اقعد كده مثلا سنة اللي من يعني ينهي ورده في سنة افترضنا اقصى مدة ممكنة حد ينهي ورده في سنة من رمضان لرمضان. جرب كده تقرأ كل يوم الربع بس بطريقة جديدة بقى ان كل كلمة في آية تستفتي المعجم في معناه. وشوف عائد ده على بناء تصوراتك في الختمة اللي جاية اللي بعد سنة. شوف لما تيجي تقرأ الختمة اللي بعد سنة هل هي زي السنة اللي فاتت؟ لا، أعلى بكتير جدا. ليه؟ لأنك حطيت معامل جديد. إيه المعامل الجديد ده؟ إنه بقت القناة اللي بتمر منها الكلمة قناة إضاءة المعنى اللي بيعملها المعجم. هدف النهاردة إنه خلاص يغير سلوك معرفي قديم ويخلينا نستعمل المعجم استعمال آمن. وجهة المعجم دي وظيفتها إيه؟ الأول قالوا إنها بتتكون من ثلاث حاجات: عنوان المعجم، محرر المعجم، مقدمة المعجم. أي معجم كده عنوان، المحرر هو المؤلف يعني كتير أو واحد، ثلاثة المقدمة. المقدمة دي ليها ثلاث وظائف أساسية. استعمالية، حد بيشتري موبايل أول حاجة بيعملها إيه؟ فين الكتاب؟ يقراه، صح؟ قبل أي حاجة. الوظيفة الثانية والمهمة للغاية جدا جدا جدا موثوقية، المقدمة عايزة تقول لي، هنعرف ازاي دلوقتي، اطمئن وانت تستعمل هذا الجهاز. تقول له مستعمل، الوظائف دي اللي بيحققها الجزء ده من المعجم للمستعمل، وظائف الواجهة للمستعمل. الوظائف ايه؟ لا تسيب استعمال. اثنين، انها موثوقية. ثلاثة، توفيرية، جهد ووقت. العنوان اخطر في كل العلوم على فكرة، بيسموه عتبة نصية مهمة جدا، تمنح المستعمل ثقة في المعجم. هنقول ازاي؟ انت ممكن تخش عيادة وبعد عدد الممارسات تبقي قلقانة، انا مش مطمنة للدكتور ده، او اول ما تخش بعد اقل من خمس دقائق تنامي وتغمضي عينيك مطمئنة في موثوقية بالغة للعيادة. بتتعمل بتصنع ازاي الموثوقيات؟ هقول لكم حالا. بالنسبة للمعجم، الهدف الثاني ان انا اوفر لك وقت واوفر لك جهد لما تيجي تستعملي المعجم ده. فكرة الاستعمال الامن، الموثوقية في المعجم اللي بستعمله، فكرة توفير الوقت والجهد في الاستعمال. العنوان، العوام بيقولوا كلمة جميلة خالص وحكمتهم العفوية وصلتهم إليه، إن الشيء بيبان من عنوانه، والمعجم كده وكل الكتب كده. أنت بتشتري كتير من الكتب بالعنوان لأنه داخل في دائرة اهتمامك. المعجم كده، أنت عايز معجم عام ولا معجم خاص؟ العنوان بيقول لك معجم مصطلحات طبية، خلاص أنا بتاع طب بشتريه، مش بتاع طب لا، معجم مصطلحات هندسية بتاع هندسة بتشتريه من العنوان بس. النقطة الثانية اللي لازم تتأملوها باستمرار، المحرر. مين المؤلف؟ ما بنيجي عند التراث، ولذلك احنا كنا دايما نتكلم عن شخصية بسرعة كده، شخصية المؤلف. كنا بنقول الخليل مينه، وابو عبيد القاسم بن سلام مينه، والسعاليبي مينه. الاضاءة دي انا ما كنتش بتكلم عن تراجم، لا، لانه مهم جدا ان انا اقول لك ان المحرر ده مختص في هذا المجال. اوعى تفتكر ان الراجل ده ساعة لما عمل معجم كان داعيا، كان دخيلا على المجال، لا. والمعاجم المعاصرة شرط من اساسي من شروط واجهة المعجم في بند المحرر انه يقول لو خالد ساج يقول لا وظيفته ايه، عشان يمنحك الموثوقية تاخد المعجم ما تستعملش عليه. لما تعرف انه تخش عيادة وتلاقي الراجل اللي بيخش عيادة بيقول لك انه عمل 100 عملية في المجال انت جاي تتعالج فيه، ومعلق على الحيطة عدد من الشهادات العليا في مجال الاختصاص، وقاعد جنبه واخد بالك، كل دي بتعملك ايه؟ بتعطيك حاله من الموثوقيه والاطمئنان في انك جيت الطريق الصح للعلاج. قائمه المحررين او قائمه المؤلف او قائمه المؤلفين ايا كان انواعهم، مفردين او مجموعين، وظيفتها الاساسيه دي، ومحدش يستهين بيها، لا، لازم تقراها وانت بتفكر تجيب المعجم او تستعين بيه. ينفعش اجيب معجم مصطلحات طبيه او هندسيه او معماريه او فنيه او من غير ما ابص كده على القائمه، وان يكون في دايره المحررين حد مهني مختص استاذ كبير جدا في مجالات العلم، عدد من الاسماء، مجموعة من الاسماء اختصاصها طول عمرها انه اختصاص معجمي، انه وظيفته تحرير المعاجم قدام اسمه كده، ودي فايدة النص في قائمة التحرير. زي ما انت بتعرف نفسك، هو انت بتروح عيادة بيفرط ليه في الوظائف؟ منح موثوقية، مش بالضرورة يكون راجل تسويق، يعني في اساتذة الطب كبير كبار عياداتهم كشفاء ليل، في ناس لسه عندها قدر من الانسانية. طب ليه حاطط كل ده؟ مش لوظيفة نفعية، لوظيفة طمأنة المستعد المريض اللي جاي يطلب العلاج. انا برضو بافرط في بيان توصيف المحررين تحقيقا لشرط الموثوقية لدى القارئ، وانا ما تخافش بيحط على ازازة، وده بقى خلاص ثابت، بيحط هنا كده مجموعة بيانات انا مش قادر اشوفها كويس، لكن في النهاية خالص ما بيحط نسب الاستعمال ومش عارف الملح نسبته قد ايه عن المعدل ده بيعمل ايه؟ بيقول لك اطمئن انا عامل دي وانا واخد بالي انها لا تضرك بل تحقق لك صحة وتحقق لك قدر من الامتاع. القائمة المحرر تأسيسا بتعمل وظيفة الموثوقية. اخطر ما في واجهة المعجم هي المقدمة. المقدمة عايزة مني ايه؟ ولازم اقراها قبل استعمال اي معجم. ولذلك اللي بيعمله المعجم لازم يضع مجموعة من العناصر في داخل المقدمة. لازم المقدمة تحتوي على محتويات المعجم او مكونات المعجم. تقول المعجم ده في 1 2 3 4 مما سوف تواجهه. تقول لي كده. تقول لي هتلاقي في المقدمة دي 10 نقاط. هتلاقي متن المعجم 1 و2. انا مقسمه 10 اجزاء. مقسمه قسمين. لازم يقول لي محتوى انت داخل فين. وده بند بقى شامل في كل العلوم. في كل العلوم. افتح اي كتاب طبعته معاصرة شوية. هتلاقي اول حاجة بتواجهك محتويات الكتاب ده، كتاب بشكل عشوائي هتلاقي جزء من تصميمه وجزء من هيكله المحتويات، وخلاص بقت تتنقل دلوقتي قدام بعد صفحة رانا طول. لو حد عنده كتاب من كتب السلاسل او الموسوعات اللي بتنزل عند بتوع الجرائد على المعرفة على من الفكرة معرفش، اول صفحة بتقابلك بعد العنوان بعد هيئة التحرير المحتويات، بيسموها كده. لازم تقول المحتويات بأي طريقة من الطرق. دي صيغة تعاقدية عشان تعمل لي الثلاثة. ان قد اخد قرار ما استعملش الموت لانه ليس فيه مكوناته بغيتي. طب بغيتي يبقى توفيري، ما بتحط لي جريدة المكونات كلها كده. انا خلاص بوفر وقت وجهد. حتى في اشتراطات الجودة في تأسيس المؤسسات في العالم كله، انا مجرد ما اخش كده، لو افترضنا ان دي القاعة وفيها اقسام، اول ما اخش بيروح حاطط لي لوحة هنا كده بيقول لي على يمين الداخل، الجهة اليمين السبورة والمكتب، المقعد الاول البنين، المقعد الثاني البنات، شمال المقعد الثاني بيقول لي كده. قصده ايه؟ قصده التوفيق. انا مصر على الوظائف دي هخليها دايما، وهتربط معانا بالاقسام كلها في الاسهم، هتربط معانا في الاقسام كلها. اتفضلي. تسمية واحدة فهرست ترجمتها قائمة محتويات امعانا في التيسير. لا، خاصة بالمقدمة اللي جوه الواجهة. احنا الواجهة 3 حاجات يا الاء. الواجهة دي 3 حاجات. 1 2 3. المقدمة دي وظائف الواجهة كلها. يعني العنوان بيحقق جزء من 3 حاجات. المحررين بتحقق 3 حاجات بس اعلاهم الموثوقية. المقدمة بتحقق 3 حاجات. يمكن يكون الاستعمالية اكتر معايا. رقم 2 في مقدمة المعجم ينبغي ان تتوافر فيها بند مهم جدا اسمه ارشادات الاستعمال. معايا شهادات الاستعمال يقول لي مثلا انت هتقابل في الباب في كل باب 10 معلومات انا مرتبهم بالطريقه الفلانيه. مثلا انا احط الافعال قبل الاسماء واحط الفعل اللازم قبل المتعدي. عمال يعمل ايه؟ عمال يبالغ في. ودي مساله طبيعيه يا اولاد. احنا قدام اداه مساعده يكثر الفزع اليها. تخيل لو انت قاعد تحصل مهمتك الاساسيه انك عامل ساعتين لمذاكره فصل من الفصول. المفترض انك ترجع للمعجم مره في كل صفحه على الاقل. لو 20 صفحه فهترجع 20 مره للمعجم بحد ادنى، اما تاكيدا لحدث، اما ازاله لعقبه فجوه كلام مش فاهمه، اما تثبيتا لدلاله عندي باكدها ايا كانت الوظيفه. فهترجع 20 مره. كل ما كنت موفر لك اشتراطات في ارشادات الاستعمال هتوفر لك وقت. والا لو كل مره هقعد اقرا الماده كلها عشان ادور على كلمه هخلص الساعتين وهلاقي واخد تلت الساعتين دول في العرض. فبيحصل ايه زي ما حصل مع حضرتك كلهم ان انا مش هستعمل معجم اصلا. يا عم انا زهقت ده بيضيع لي وقتي. هو صح بس عشان انت ما استثمرتش المقدمه كويس، او ان اللي عمل مقدمه المعجم ما صممهاش كويس. ففكره ارشادات الاستعمال فكره مهمه للغايه، هدفها ان انا اخليك لديك سرعه العوده الى المعجم باعتباره مرجعا مساعدا يكثر اللجوء اليه. واللي بيكثر اللجوء اليه اذا ما كانش سهل الاستعمال يبقى مش امن. محدش بيعمل في مداخل العمارات نوع من السيراميك شديد النعومه. ممكن اعمله في هو غلط، لكن لو افترضت ان انا عملته في ممر ضيق للغايه في داخل الشقه لا يمر الناس عليه كتير مقبول. لو عملت البلكونه كده والناس مش فاضيه تقعد في الشرفات ممكن اتسمح، لكن مدخل طالع داخل عليه يبقى عرضه انك تتكسر ما تعدش، عرضك انك تقع وتتجرح ما تعدش. فالناس تعمل ايه؟ تروح عامله بلاط خاص، سيراميك خاص للمداخل، مقاومته عاليه، خشونته عاليه، محبب عالي. وتقول له انت عامل ده كده؟ لك لا، ما حد يقع يتكسر يا عم، لانه الناس بتمر عليه. نفس الحكايه في الوسائل المساعده كده، في المواد المساعده كده. انا ليه بقى افرض في ارشادات الاستعمال؟ لانه هيرجع له 20 مره في كل قعده، وانا عايز اوفر له قدر من التوفير. انا عايزه يدمن استعمال المعجم. اللي عايزه يدمن استعمال المعجم اعمل له ايه؟ اعمل له مواد تيسيرية. ارشادات الاستعمال دي وظيفتها. وافرض في ارشادات الاستعمال بالظبط زي اللي معاه خريطة مش محتاج يسأل حد. وانت لما تيجي تساعد بص انا هقول لك هوصف لك تجيلي ازاي وما تسألش اي حد. هتركب كذا تنزل الاخر كأن العربية ممتدة، امشي لحد الاخر، علي لك شمال تلاقي مستشفى، خش الشارع اللي قصادها، خش الشارع هتلاقي جامع ايدك اليمين، عد 10 بيوت، البيت لونه كذا. انت بتعمل ايه؟ واياك تسأل حد. هيجي تعبت في المجيء؟ لا لا لا، على الاطلاق الوصفه بتاعتك كانت ممتازه. الوصفه بتاعتك دي هي ارشادات الاستعمال. وفي كل الادوات في العالم الان اللي بيستعملها الانسان، واحد من اشتراطات ضمان الجوده والاعتماد انه يعمل له جايد، يعمل له مرشد. اشتري علبه دواء، تتجنن لو ما لقيتش جوه علبه الدواء نشره. تتجنن، لازم يعمل لك نشره. وجوده نشره عن اخرى انه يفرط في ارشادات الاستعمال. لو النشره جابت نوع من السايد افكت بكلام عام بكلام غامض، ايه القرف ده؟ انا مش فاهم حاجه، هي دي غلط ولا مش؟ وتجيب وتضطر تلجا الى حد عشان يفهمك. لكن لو ان اللي مصمم النشره في ارشادات الاستعمال اسمها كده، في ارشادات الاستعمال، خلي بالك البتاعه دي ما تتاخدش لوحدها على معنى والطبيب الشاطر بيعمل كده، بيتحول واحد من اشتراطات حقوق المريض مثلا انه الطبيب يفرط في الكلام مع مريضه. ده حق مريض. ما تخليش اسالك اكل ولا ما اكلش، لا هو كده. بعد ما خلص يقول لك خلي بالك وريني العلاج بعد ما تجيبه. انا اشتريته خلاص عشان اطمئن. خلي بالك ما تاكلش كذا منفردا وما تاكلش كذا مركبا وما تنامش وده قبل ال ويعلم لك ويراعي كل المستعملين. كان زمان الطبيب يكتب كل 3 مرات شريحه كبيره جدا من المصريين فوق ال 40% اميين، فبقاش يكتب بيعمل علامات ويقول له الثلاث علامات دول يعني 3 مرات. كل ده بنترجمه في كل الاوعيه الاستعماليه ومنها المعجم. بند 2 مما ينبغي ان يكون في مقدمه المعجم ان تحتوي على ارشادات الاستعمال. نقطه مهمه جدا هطول فيها شويه بشكل نسبي، يعني لازم صاحب المعجم يعمل فقره مطوله مفصله عن طبيعه اللغه اللي المعجم معمول بيها، اللغه العربيه. لازم مستعمل اللغه، مستعمل المعجم يتكتب له في المقدمه، خلي بالك اللغه العربيه واحد من طبيعتها انها قائمه على الاشتقاق، ويقول له اشتقاق يعني ايه؟ يقول له انه اي مواليد، احنا هنقلب كده، دي ام، اي مواليد نازله من الام دي فيها المعنى الاساسي اللي في الام، لازم يقول له كده، ادي معنى الاشتقاق. فلما تيجي تجيب مخذول وخاذل وخذلان وتخذيل، خلي بالك كل الكلمات دي فيها معنى اساسي هنا، انه معنى خذالا معناه احبطا، معناه سد نفسه. فلما يجي يفهم مخذول يفهم ان فيها معنى خاذل، انه حد بيسد نفسك، تخذيل سد، يبقى فاهم الحكايه دي، لانه فكره الاشتقاق جايه كل المعاني. في معاني جديده بحكم الاشتقاق، بس المعنى الاساسي فين؟ منصرف في كل الكلمات. يقول له ده طبيعة اللغة. يقول له من طبيعة اللغة العربية مثلا ان القوالب ليها معنى دون النظر الى ما يسكنها. القالب، الوزن، الفريم ده، الصيغة. فده يساعده على ان لو مش عارف المعنى يخمنه، يخمنه صح لانه عارف الفريم. اي حد مش شايف في الكوباية دي ايه، بس يحلف يمين بطال، عارفين يمين بطال؟ ايه يمين بطال؟ يحلف بالطلاق. يمين بطال ولا يحلف بالطلاق؟ يمين بطال اسمه كده. انه جواها مشروب ساخن. ليه؟ لانه الصيغه دي، المبنى ده، الوعاء ده، الوزن ده معمول خصيصا لاستيعاب المشروبات الساخنه. بحيث لو حطيت جنبه نفس الوزن ده هقول لا ده مش ساخن، انا ما قلتش حاجه، انا ما اتكلمتش، خلي بالكم. يعني لو حطيت دول قصاد بعض كده هيقول لي ده ساخن وده بارد. عرفت منين؟ انا ما قلتلوش. امال جابها منين؟ من الطبيعه العامه اللي لازم يقول لي في اللغه كده. اللغه العربيه من اللغات الوزن فيها له معنى دون النظر الى ما يسكن هذا الوزن. فلما اجي اقول له زكام يقول لي احلف لك انه الزكام ده مرض متعلق ب صح. الكساح يقول لي مرض متعلق بالقدره على المشي صح. الكباد يقول لي هو انا ما حصلتهاش قبل كده، انا ما اعرفهاش على وجه اليقين، مش في محصول اللغوي، بس انا اقدر اخمن انها مرض وفي الكبد. تعالى ولا جبت الحدس، جبت السجست، جبت التخمين ده منين؟ يقول لي مش انت قلت لنا زمان ان فعال كل الكلمات التي تسكن هذا الوزن دل على المرض؟ اقول له اه. يقول له اهو كوبات دي شكلها كاف به دال، كبد، وفعال مرض، يبقى مرض خاص بالكبد. اما يرجع لمعجم المصطلحات الطبيه يقول له الكوبات هو الهيباتايت او هو الفيروس سي وهو مرض يصيب الكبد. صح صح. شو عمل ايه؟ لازم اقول له طبيعه اللغه دي، لازم اقول له طبيعه اللغه وافرط فيها 6 سطور، 7 سطور، 10 سطور، 20 سطر، 30 سطر، ما عنديش مشكله خالص. ليه؟ لان انا هتعامل مع مفردات، لما اجي هنا هتعامل مع كلمات منتنيه للغه دي. فكلما عرفتك شخصيه اللغه اقدر اتعامل مع المفردات. هو احنا ليه لما بنيجي نرتبط ارتباط شرعي بنتزوج يعني بيحدث بلغه الشرع الاجرائيه الوجوبية الشرع بيقسم عمليات بناء الأسرة إلى مرحلة، إلى إجراءات أولية اسمها الخطوبة. بعملها ليه؟ عشان ده، عشان يتعرف على طبيعة الفرد. تعرف عليه؟ واللي بيسأل عنه وعن أرومته وعن أدائه وعن وعن وعن وعن. يا عم انت ما حدش يقول انت هتتجوز فلان. بس انا هتجوز فلان، بس فكرة الطبيعة المحيطة الناشئ فيها بتهديني الى فكرة التعامل مع المفردة دي. حلو قوي. اربعة، الغرض او الهدف من المعجم. الغرض ده ممكن من الاول يصرفني عن استعماله او يحملني على التشبث باستعماله. وفكرة الغرض دي او الوظيفة او الهدف هي اعلى الاشياء التي تمنحنا اتخاذ القرار بشأن الشيء. تخش محل ملابس قدامك 10 انواع من القطع الثياب، اخترت القطعة رقم 10 ليه؟ قدامنا 10 قمصان، اخترت القطعة رقم 10 ليه من القمصان؟ انا موحد النموذج اهو. ليه خدت ده من غير جيب؟ اصلا انا هلبسه على بدل، هو قميص، والتسعة اللي قبليه قمصان، بس انت اخترت ايه؟ الوظيفة. الوظيفة او الغرض هي المحدد الاول لاستعمالي. ولذلك لازم المعجم يقول هدفه ايه، عشان ابقى عارف من الاول ان انا وانا داخل المعجم ده مش هلاقي كذا، مش عايزه اروح له، عايز الحاجه اللي مش عنده ما تجيبوش. مش هحقق لك غرضك، مش هحقق لك غرضك. فالمقدمه اللي هي جزء مهم جدا من وجهه المعجم لازم تتضمن الاهداف والاغراض، كانه عقد بينك وبين المستعمل. اتفضلي. يعني هقول لك ان انا مش ههتم بنطق الكلمات، انا هعرف بس. لو انت مشغوله بانك عايزه تصححي نطق المصطلحات والكلمات مش هتروحي له، هروح لمعجم تاني بيعرف مع نطق الكلمات تفصيلا. واحد بيقول لي انا هحط لك صور جنب التعريف، انا مش عايز صور، او انا عايز صور. خلي بالك، يعني يفرط في فكرة الاهداف. واحد يقول لي انا وانا شغال هديك المعنى الحقيقي وهديك المعنى المجازي وهديك المعنى العرفي، يا سلام كتر خيرك. واحد يقول لي لا انا مش هديك غير المعنى الحقيقي بس، انا غرضي كده. يا سيدي مش عايز تشتريه، انت حر. خلي بالك. النقطة الخامسة بنتكلم فيها على المنهج، واحنا في السبع لقاءات الحكايه دي شغلت منها وقت كبير جدا. لازم في المقدمه يقول لي المنهج، يقول لي انا هرتبه الف باقي خارجي والف باقي داخلي، هرتبه الف باقي عكسي خارجي والف باقي تقليدي داخلي، هرتبه ابنيه خارجي وجوه الابنيه الف باقي تقليدي، هرتبه ابنيه وجوه الابنيه هرتبه الف باقي خلفي زي ديوان الادب، هرتبه. يقول لي هاي دي من ايه؟ لازم يقول لي على المنهج. انتماء المعجم ده مدرسته الترتيبية هي ايه؟ اخر نقطتين مهمين جدا، قائمة الرموز والمختصرات. انه خلاص اصبح من الامور المهنية اللازمة اللي بتعين على التوفير وبتساعد على الاستعمال، انه يعمل قائمة في المقدمة، قائمة رموز واختصارات. يعني لما اجي اقول لحضراتكم شحيح اي بخيل، جيم اشحة، ايه جيم دي؟ ممتاز شطار، انا قصد اجيب رجلكم. اما يجي يقول لي ذروة قمة، وروح قايل لي ساء، اتفضلوا جيم شحيح وأشحة سهلة تبقى جيم جامعة ساء ارفع ايده ارفع ايده وانا بسوي المؤنث وفي تأنيث تزاود لا معنى له مش مثل مش مؤنث ما تقول يا فندم لا مش حاجة صلاحية خطر في المعنى بطلوا شغل النصب ده نعم تقول ايه لا مفيش هي كده بس اخيص طب الله مش يضحك عليك بلاش يا سلام اهو من عناية الاثنين حاضر لا لا هي عندها حق ذروة قمة الشيء ولا يهمك تفضل يا فندم حقه مطلوبك حقه مطلوبة جاوبي ده اختصار في الحالة زي كده انتوا قدام حالة من اتنين الحالة الغالبة عنكم طنش ام الساء دي وبقت قدامك وظيفة ومعلومة اضافية وانت بقرار ارادة كاملة اهدرتيه لانك ما قرتوش المقدمة او حد تاني زي بنتنا دي تتفزك وتقول لي ساينا اي معناها او مؤنثة لما انتوا نخعتوا النخع بتاعكم ده لا ده الساء دي في اللغة في علم اختصارة المعجم اي لفظة مثلثة يعني ايه مثلثة يعني تنطق بالحركات الثلاثة على اول حرف صحيحة ذروة ذروة ذروة رشوة رشوة رشوة صفوة صفوة صفوة ثلاثة صح فلازم ارجع في المقدمة واقول له جيم يعني جامع وجيم جيم يعني جمع الجامع وساء يعني مثلثة اي تنطق بالحركات الثلاثة باستواء واقول له كده لان انا عايز اعمل توفير في المعجم ورقي فمضطر اعمل وكل العلوم ليها اختصارات ورموز الحديث ليه اختصارات ورموز على مستوى السرد وعلى مستوى المات لما اقول لي سلسلة سند وحاء بين دايرة وسلسلة سند الحديث محول يعني وصل الي بطريقين من طرق الاسنادي لم يتصل بعضهما ببعض اما اقول لي تاء يبقى متواتر في رموز للكتب في رموز للمصطلحات اما اقول لي الشيخان اقول لي استنى انت عايزهم فين في الحديث بقى البخاري ومسلم في التاريخ والسيرة بقى بكر وعمر معايا ده رمز واي حد لا يحصل الرموز والاختصارات في استعمال المعجم يلخبط ويحصل رموز والاختصارات في اي علم يلخبط هيفوتوا استعمال هيفوتوا هيوفر هيلخبطوا هيعملوا مشكلات كده جدا فانا لازم اعمل له قائمة بالرموز والاختصارات في اول المعجم اما ان انا احطها في مكانها في المعجم في النقطة السادسة من نقاط محتويات المقدمة ودلوقتي بيعملوا حاجة تانية خالص اسمها حاجة اسمها الورقة الطيارة البطاقة الطيارة ايه البطاقة الطيارة دي بدون كتاب زي كده ده معجم يروح عامل ورقة زي دي مقواة في اول الكتاب يحطها كده اهي انا عايز استعمل كتاب روح فاتح هنا ذروة ساء مش عارف ساء اروح جايب دي هو مرتبها لي الف باء جيم دال وقدام ساء يقول لي الكلمة اللي امامها ساء يعني مثلثة النطق بالضم والفتح والكسر واروح راجع قالي ذروة ساء يعني ذروة ذروة ذروة صح بسموها بطاقة الطيارة لوحدها كتير جدا المعاجم بتعمل دلوقتي كده حتى المصاحف ساعات بتعمل كده لو عندكم مصاحف حديثة شوية بيعمل ورقة زي دي كده مربوطة بالفاصل ايوه بالفاصل الكتان او الحرير دوت لبعض الوظائف في المعجم ما تلاقي مثلا صري ولا قلي ولا ميم مش عارف الليل فلما تقرا الايه القرانيه الكريمه وتلاقي ميم حمراء انا مش فاهمها فتروح راجع للبطاقه الطياره دي او انه يثبتها في المصحف في الملاحق انا اسف بسم الله الرحمن الرحيم في المصاحف هتلاقوا قائمه الارشادات دي اللي من النوع ده اهي دي اختصارات ليه لان انا جوه هقابلها والمفروض ان انا بقرا قران وغير قران بقدر من التدبر بقدر من العنايه بقدر من الحرص على التعصيل فاول ما الاقي مين علامه الوقف اللازم انما يستجيب الذين يسمعون وقف لان انا لو كملت هودي الدنيا في داهيه انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يعني الموتى يستجيبون يا ابني النيل السوداء ايه ربكم اللي بيلخبط الدنيا ده فانت اللي ما بتفهمش عند الذين ان الذين يسمعون تقف وقف لازم لانك لو ما وقفتش وقف لازم هيحصل ايه هيحصل تناقض ازاي الموتى يستجيبون وتبدا من اول والموتى يبعثهم الله دي مهمة جدا جدا جدا في الموسوعات وفي المعجمات او في المعاجم. اخر حاجة مما ينبغي ان تتضمنه مقدمة المعجم طريقة جمع المادة ومصادرها. انت جبت الكلمات دي منين؟ لو معجم قديم ويقول لي سمعتها فكده لما كنا قرينا مثلا نص من مقدمة تهذيب اللغة لما الازهري قال وقد شفهت الاعراب بالبادية ساعة وقعت اسيرا في ايدي القرامطة. اوه دي اعلى درجة من درجات رواية اللغة. مشافهة الاعراب اللي هم مصدر اللغة رواتها من زمان جدا واخدين بالهم الحكاية دي. دلوقتي يقول لي انا عملت معجم للمدارس. جبته منين؟ جمعت كل المادة التعليمية من الكتب التعليمية. جمعت الكتب الخارجية. شاهدت برامج التعليميه في الاذاعه والتلفزيون وفرغتها الكلمات المصطلحات اللي فيها. جبت صفحات التعليميه في الجرائد اللي كانت بتتنشر ايام الامتحانات وايام معرفش ايه يحصل موثوقيه. يا سلام ده المعجم ده عامل جرده للكلمات اللي ممكن الولاد في المدارس يحصلوها من كافه المصادر والاوعيه التعليميه اللي كانوا بيتعلموا منها. السباعيه دي بتعمل لي الوظائف دي. دقيقتين اتكلموا مع بعض. لو عندكم تساؤلات في باب المقدمة ورجعوا لي بسرعة في باب الواجهة ورجعوا لي بسرعة. يلا يا شباب لا اتكلم الاول راجعوا مع بعض الاول راجعوا لواجهة المعجم الاول اللي هي العنوان المحرري المعجم مقدمة المعجم بالسبع نقاط اللي تحتها. اعملوا مجموعات يا شباب ما تقعدوش لوحدكم كده يا اولاد الله يكرمكم. الايه من زمان لو ما صليتش قوم في الدقائق دي. لا لا انت حنفي طيب خلاص قوم. رجع بعد ما نخلص الوظائف دي لكل ده. يعني تنفع للعنوان وللمحررين وللمقدمة وهتنفع بعد شوية للمات وهتنفع بعد شوية. دي وظائف طيارة المفروض ان المعجم اي بناء للمعجم يحققها مجتمعة او منفردة. احنا شغالين دلوقتي على الواجهة. لا الواجهة فيها ثلاث حاجات. العنوان العنوان ده بيحقق لي حاجة من الوظائف دي. المحررين بيحقق لي حاجة من الوظائف دي. المقدمة اللي بالسبعة اللي تحتها بتحقق لي حاجة من الوظائف دي. السبعة دول عناصر المقدمة اللي هي عنصر من الواجهة. الوظائف دي وظائف المعجم إجماليا. المحررين هيدوني موثوقية هيساعدوني في اتخاذ قرار استعمل ولا ما استعملش المعجم ده. السبعة دول هيحققوا لي الثلاثة. العنوان هيحقق لي الاستعمال بس هيخليني اخد قرار المعجم ده في دايرتي ولا مش في دايرتي. لما نيجي للمتن دلوقتي هنلاقي ان المتن برضو بيخاطب بيغازل الوظائف الثلاثة. الوظائف الثلاثة دي وظائف عليا اي معجم عايزها. سؤالك يا حبيبي يعرفوا معنى الكلمة ده حتى الواحد يطلع معنى الكلمة ده حاجة صعبة. لا خالص هو يقرب معنى الكلمة اللي هو العربي قصده بالظبط يعرفوا بالظبط ازاي. يعني هو بيعمل الكلمة دي مستعملة في اكتر من هنجيلها في المتن في حاجة اسمها مستوى الاستعمال. ساعتها ركز معي. حاضر نعم. لا الواجهة ثلاث حاجات عنوان محرر مقدمة. المقدمة تحتها سبع حاجات محتويات إرشاد طبيعة هدف منهج رموز طريق جمع المادة. هيضر بالاستعمال او بالتوفير او بالموثوقيه. لازم يتحط في المقدمه الكلام ده، مش معايير جوده، اي معجم في مقدمته لازم يعالج بدول. يعني هو كل المعاجم فيها كده؟ طبعا طبعا. انا قصدي ان احنا درسنا معالج معالج في بعض الحاجات دي، ولا احنا واحنا طلعناها من خلال ملاحظه المعاجم. لكن اي معجم لازم يحط له حاجه، لازم يعمل حاجه اسمها مقدمه المعجم تتضمن الحاجات دي كلها السبعه دول. خليكم معايا يا شباب، صلوا على النبي عليه السلام. هي التكليف معتبر؟ لا لا شباب، متن المعجم، متن المعجم او صلب المعجم او بيسموه الميدل ماتر، لانه وسط قبليه واجهه ومقدمه وبعديه ملحقات او ملاحق. اذا هو ده المعجم الحقيقي اللي انا هشتغل عليه، هو ده. وده في حاجتين، حاجه هنقولها بسرعه جدا اللي هو ترتيب المداخل. انا شكلي في المعجم في الاخر كده، ده شكل المعجم. هنا في الباب وهنا في كلمات، وقدام كل كلمة مجموعة من المعلومات. اللي بيدرس ده جزء في البناء اسمه متن المعجم. ترتيب المداخل بيرجع فيه لتصنيف المدارس. خلاص احنا خلصنا تصنيف المدارس، اما رتب ترتيب خارجي فيبقى مدرسة صوتية، او الف باء من الاول فيبقى تقليدية، الف باء من الاخر يبقى عكسية، ابنية، ده موضوعات، ده ترتيب الخارجي. اختار ترتيب خارجي الف باء تقليدي، داخلي ممكن مرتبش، يبقى خارجي الف باء وداخلي عشوائي. ممكن نرتب، يبقى خارجي الف باء وداخلي الف باء برضو. ارجع تاني، ممكن اخلي الخارجي الف باء بس بالعكس، كلمات اللي اخرها ميم حرف الميم. طب وداخلي ارجع اجيب من الاول، يبقى الخارجي الف باء معكوس والداخلي الف باء اولي تقليدي. ارجع غير، انا هعمل ابنيه قسمين اسماء وافعال، جواه ترتيب داخلي الف باء عادي زي شمس العلوم، لا الف باء من ورا زي ديوان الادب. انت حر، رتب بيتك زي ما انت عايز. واحنا بنعمل كده على فكره في البيوت، بنرتب خارجي وداخلي. خارجي يعني ايه؟ مش دايما اوضه النوم هي اللي في خلفيه الشقه، حد يحطها على الشارع لانها مثلا بحري مثلا، يعني اي سبب. فترتيب الشقه ايه؟ يعني لو احنا اتنين في عماره واحده في دور في فوق بعض في مكان واحد، خشي تلاقي انت عامله اليمين صالون والشمال معيشه، هو عامل العكس. عامله الشمال نوم هو العكس. معايا؟ تصميم داخلي، خلاص انا الثلاث اربع غرف اللي عندي انا مرتبهم مختلف عن الوضع البيت الواحد، اخويا الشقه اللي فوقيه، ابني الشقه اللي فوقيه اللي زي التصميم اللي عندي بالضبط، وهو عامل ايه؟ اوضه النوم بتاعته عكس اوضه النوم بتاعتي، انا وانت حر. ده ترتيب خارجي. طب اوضه النوم حد يحط سرير في النص، حرف السرير من هنا فاضيه ومن هنا فاضي، هنا كومودين وهنا كومودين، هنا كرسي هنا كرسي، حد يلزقه جنب الحيطه معايا، حد يحطه بالطول كده، حد يعمله بالاستعراض. ده ترتيب داخلي. فالجزء اللي بيتدرسه قطعه متن المعجم او صلب المعجم دي قضيه الاساسيه. واحنا زي ما قلت قبل كده استفرغنا الوسع فيها من المحاضره الثانيه تقريبا او الثالثه لحد الاسبوع الماضي. مش عايز دي اخطر حاجه بقى هنقف فيها شويه كده اللي هي معلومات التعليق على الكلمات. انا بحط هنا ايه الخانه دي خلاص النهر اليمين ده كلمه ايا كانت الترتيب بقى خارجي وداخلي. انت عايز ايه قصاد الكلمه دي؟ قال هتتحدد على مفهومك للكلمه. الكلمه دي عباره عن ايه؟ ده المدلول. يبقى انا لازم في اي معجم اعمل معلومات اعلق بيها على الدال ومعلومات اعلق بيها على المدلول، وهي قسمة عادلة، ثلاث معلومات هنا وثلاث معلومات هنا، واي معجم يقل عن كده بغير اتفاق معجم سيئون لا يعتمد عليه. طب ده في الكلمات، افرض معجم مختص انت مزود ايه في المعجم المختص؟ حقل برضو متضمنة. يبقى انا في المعاجم العامة، في المعاجم الخاصة عايز ايه؟ عايزك اعلق بثلاث معلومات على الدال وعلق بثلاث معلومات على المدلول ولو الحقل معاه. مصطلحي نجرب. اي معجم من المعاجم عربية انجليزية فرنسية في اي لغة في الدنيا اول حاجة بتهتم بيها هجاء الكلمة، السبيلنج، هجاء الكلمة. لازم يقول لي كتاب بكاف بعدها تاء مثنى فوقية بعدها ألف مد. بأي طريقة من طرق بقى التهجي. ليه؟ لأنه الخط العربي عرضة لمشكلات التحريف والتصحيف. الكلمة دي اقروها لي. لو انا نسيت الكاف اللي هي هنا دي كاف مش همزة، بقيت امك او امك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني انا في السرعة لو ما حطتش رمز الكاف الصغيرة عشان ادل ان الحرف ده مش لام انطقه كاف، نطقتها ايه؟ نطق تاني خالص، كلمة تانية خالص. وده في الكلمات اللي فيها حروف بتتنقط. لو انا عملت كده اهو مرة، لو الحبر نزل مني غلط بقت مزة. فالحل ايه؟ ان المعجم العربي في تاريخه الطويل فرض على اصحاب المعاجم انه اول وظيفة يعملها لما يتكلم عن الكلمة يعلق على شكل الكلمة، يعلق على الدال، يقول لي التهجي بأي طريقة بقى هو حر. يقول لي آماك بهمزة بعدها ميم بعدها كاف، خلاص. او يقول لي بكاف اخيرة عشان ما يكررش الكلمات كلها، لازم يقول لي كده. انتهى من التعليق على الجزء الاول من شكل الكلمة المتعلق بتهجئتها او بالسبيلنج الخاص بها، ينتقل الى الضبط او النطق. هما مصطلحين مترادفين هنا، الضاد يبقى الهه للهجاء والضاد للضبط او النطق. افتح اي معجم انجليزي تلاقي بعد الكلمة عمل قوس وكتب نفس الكلمة بخطوط مائلة. ايه ده؟ لك ده النطق. ليه؟ لان كل لغات العالم الصوت قد ينطق باكثر من طريقة في داخل الكلمة، فلازم تقول لي. وعندنا في العربي كده، مين ينطق للصوت ده مجردا؟ لسه في اللام اهو برضو. تفضلوا. لا مجردة مجردة. زي ما انت قلتي. طب هي جوه الكلمة كده؟ مرة كده ومرة مش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ميناء مينال. انتوا لسه قايلينها ايه؟ اقري كده. ال بقت ايه؟ مينال الله ذي المعارج. ارجعي بالله عليك يا شيخة عودي ساكتة. بال ومينال. الراء انطقيها بطريقتكم التجويدية. طب حطيها انه هو البر، غير اللي انت لسه قارياه. انه هو البر الرحيم، صح؟ وتانية بر ليس من البر بر إر الفرق بين بر وبر ضبط في اللغة الإنجليزية كده. فلازم يحط لي وظيفة اسمها وظيفة النطق في اللغة العربية بيضبط بطرق ضبط مختلفة، إما أعلاها بالضبط التقييدي يقول لي بكاف مكسورة وتاء مفتوحة ممدود ما بعدها، يقول لي كده عشان أقرأ كتاب شكرا يا سيدي، أو يقولها لي بالوزن الصرفي يقول لي جميل فعيل، عرفت إنها جميل مش جميل مش جميل معايا مش جميل ليل هشكلها لأن ده الوزن الغالب فعيل أشهر الأوزان. أو يجيب كلمة مشهورة خيار كحمار، ما يقصد شيء المعنى يقصد الوزن، يعني انطق خيار كحمار، واخدين بالكم معايا؟ أي طريقة في طبعا كل جزء من دول بيتعمل فيه شغل قد كده، أنا بلم لكم الدنيا يرحمكم الله. الصاد الصيغة، الصاد لازم تقول لي في المعجم في كل الشكل اتهجيت ضبط نوع الصيغة، ليه؟ لأنه قد يكون شكل الصيغة واحد وأكتر من نوع. حازير حازي ح ذال راء بنفس النطق كده، حازي راء تطلع فعل يبقى حازيرة. طب الصفة المشبهة حذر حذير أعمل إيه يعني؟ خاسيرة في القرآن الكريم خاسيرة وخاسير الدنيا والآخرة، وذلك كتير اثنين خسر أي يقينا فعل ماضي وخسر يعني خاسر، لأنه كلمة شكلها واحد فلازم تقول لي خاسرة دي فعل ماضي وخاسير صفة مشبهة باسم الفاعل، تقول لي الصيغة كده. سكين هي اللي في اللغة العربية الفصحى، لازم تقول لي مؤنثة سكين حامية، لأن كل المؤنثات السمعية لازم تنص في الصيغة، أنا هعرف إنها مؤنث منين؟ ما هي لو فيها تاء هعرف. أنا في مسلمة ما تحطليش كلمة مؤنث، مش عايز عارف ما تاء مرضى أهي. حبلى ما تقوليش مؤنثة، ما في ألف تانيث مكسور. شيماء وسمراء وصفراء وخضراء وسماء ما تحطليش مؤنث لأنه ألف تانيث ممدودة. لكن سكين بطن عين ما أعرفش دي مذكرة مؤنث، فيش فيها علامة. تقول لي عين مؤنثة، يقول لي بطن مؤنثة، يحط لي الصيغة قدام الكلمة، ليه؟ لأنه ده ضمان عند الاستعمال. خلصت الثلاثة دول، أنا قد أكون عايز واحدة من دول بس، امشي خلاص انت حر. في بعض الناس يروح للمعجم عايز يعرف النطق، عايز يعرف الضبط الهجاء نوع الصيغة، يقول لي الفعل متعدي اعرف كده انه في حد لازم يعمله، او يقول لي لازم فما انتظرش مفعول لا ياتي بعده. كل ما يتعلق بالصيغه ساعات بيسموا الصيغه دي التحديد الجراماتيقي في الكتب الاجنبيه، يعني ما علينا في المعنى. خلاص انا علقت لك على الدال المدلول والحقل، قال المعنى تعريف اللي عندي يعني تعريف. في التعريف المعجم لازم يعرف لي الكلمات بطريقة من طريقتين او هما معا، حاجة بيسموها بالطرق الاساسية للشرح انه يشرح باللغة يستعمل اللغة. واشهر ثلاث طرق طبعا في طرق كتير جدا، اشهر ثلاث طرق حاجه اسمها التعريف المحكم، وحاجه اسمها التعريف الهجين، وحاجه اسمها التعريف بالمغايره. دي كلمه معجميه كتاب، مين يعرفها يا اولاد؟ مين يشرح لي معنى كتاب؟ قولي ايه كتاب؟ يعني ايه كتاب؟ ممتاز كملي كملي، ما هي بقى تبقى اوراق تبقى كده ده مش كتاب ليه؟ مجموعة أوراق. الكشكول ده في مادة معاجم فقط. اللي هي عامله ايه؟ لما تديني تعريف منضبط تقول لي كتاب مجموعه من الاوراق المجلده تحمل عنوانا موحدا وهكذا متكرر انه تقعد بقى تقول لي اقول ده اسمه تعريف محكم اللي هو باعطاء الشيء سماته الدلاليه، وده نافع جدا في معاجم المصطلحات او الذي يقف في معاجم المصطلحات، لان انا بعرف الاشياء. طب لو حطيت مع التعريف ده وسيله تانية بقى اسمه التعريف الهجين. بصوا كده، السهولة عند البلاغيين مصطلح عرفوا، واحد يقول السهولة كل كلام ركبه صاحبه او انشأه صاحبه من غير تعقيد لفظي. سكت، تعريف محكم. عمل ايه؟ عرف مصطلح السهولة بمكوناته الدلالية بسماته الدلالية. لو جاب مثال قال السهل السهولة كل كلام مركب منشأ بغير تعقيد لفظي، مثل قول الشاعر أليس وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت من ليلى تتوب، فها أنا تائب عن حب ليلى، فملك كلما ذكرت تذوب. عمل حاجتين مع بعض اسمه التفسير بطريقة الشرح الهجين. هجين يعني ايه؟ يعني هجي الحاجتين على بعض. في ساعات كلمات بتبقى صعب تعرفها بالنسبة لمستويات معينة، فروح حاطط قدامها عكسها فيتضح. الحب لك ضد الكره، الشجاعة ضد الجب. هو عمل ايه؟ جاب كلمة مغيرة ضدها، سموه شرح بالضد او بالمغيرة. طبعا في طرق كتير جدا، ده مش وقتها. هو الهجين يعني ايه؟ تم التخصيب من اتنين. البغل جاي منين؟ من كائن وكائن، من حمار وفرس، مش كده؟ من جنس الحيوان اللي اسمه الحمار، ومن جنس الخيل الانثى اللي اسمه فرس. الاثنين دول جنسين مختلفين، طلعوا شكل ثالث. التعريف هاجين كده. انا عندي تعريف، عندي شرح بالتعريف اللغوي بجمع السمات الدلاليه. سكت بقى محكم. لو جبت له طريقه شرح اخرى حطيتها جنبه بالامثله بالصوره، يبقى انا هجنت تعريف من نوعين من الشروح، سموه التعريف الهجين او طريقة الشرح بالتعريف الهجين. انا الطريقة اللي هي الشرح دي بيسموها طرق الشرح الاساسية اللي هي بالفاظ اللغة، والموضحات دي بيسموها طرق الشرح بالموضحات او الالستريتد. يعني ايه الموضحات دي؟ حد يعرف الركوع كده بالكلام؟ في انا بقول حاجة غلط يا دي النيلة السودة الدور على ايه؟ تطامن الجذع، انحناء الجزء، ووضع اليدين على الركوع، مش كده؟ واروح حاطط جنبها او ما اجيبش دي خالص واقول الركوع، واروح عامل المنظر ده. ده اسمه شرح بالموضحات البصريه. اما عرف الزاويه، عرفوا الزاويه تمنحوا. لو عرفتها بالكلام يبقى شرح بالطرق الاساسيه بالمحكم. لو عرفتها بالرسم اقول الزاوية القائمة. خلاص انا عرفت بايه؟ كل ما يتعلق بمصطلح الرسم او الصور في باب الموضحات لا حدود له. صورة مرسومة ملتقطة، فوتوغرافية، تخطيط، رسمة، خط، دائرة، كل اسمها ايه؟ موضحات بصرية في طرق شرح المعنى. يبقى انا لازم اشرح، المعجم لازم يشرح يا بالطرق دي بس يا بالطرق دي فقط، وفي معاجم مصارة بس ما بيقولش كلام. المعجم كله كده. معجم خلق الانسان يعمل ايه؟ يجيب كل اعضاء الانسان بالتفصيل ويحط الاسماء على العضو انت شايفه، يصورني كده وهنا انف، عين، جبهة، رأس، شعر، يعمل كده. ولو عايز يفصص يجيب دي لوحدها يقول، ويحط على الاعضاء اذا كان ليها تسميات مختلفة وما يتكلمش خالص. في معاجم اوروبية كتير جدا كده، او يعمل الاتنين مع بعض. وده الغالب على المعاجم الحديثة العربية، ان الغالب شرح بالالفاظ باللغة واحيانا لما يكون في قدامه نبتة ولا حيوان ولا منتج يحط الصورة جنب الكلام فيستعمل الوسيلتين. عايزة تقولي ايه يا لا؟ لا واحدة طريقة منهم ده طرق كتير جدا في طرق التعريف بالمرادف. يعني التعريف بالمرادف تعريف المحكم ده كده ما هو هو بياخد قرار. ممكن يكون المعجم مترادفات انا عايز اعمل معجم كده. احنا قلنا ارجع هنا تاني الغرض. انا عايز ايه في ضوء الغرض ده انا بحدد. لكن الاصل التعريف الترادفي غير مفيد باطلاق يعني الا اذا كنت انا عامل المعجم اصلا عشان يكون معجم مترادفات. انا عايز اعلمك ان الكلمة دي بيؤدي معناها دول. انا اقصد دايما برجع عشان كده انا مش امسح اللوحة دي اخليها مع بعضها طول عمرها. ده كل ما تسألين اقولك هنا قايل ايه. واحد ما جابش الضبط هل قايل انه مش من اغراضه الضبط؟ انا نسهل. هو عامل معايا تعاقد. هو ما خدعنيش. هو من ساعة ما قال انا عايز المعجم ده. المعجم ده يا حبيبي هيفيدك في واحد اتنين تلاتة. لو عايز اربعة ما تاخدوش. لو عايز اتنين ما تاخدوش. روح خد واحد انه اوفر في التكلفة. انا عامل تلات وظائف فكلفني تمويل فكلفني انفاق على محررين فكلفني حجم هتاخدوا 100 جنيه. روح واحد تاني ياخده 70. لانه ناقص الوظيفة اللي انك مش عايزها. وهكذا. اتنين التاء دي عبارة عن ايه؟ الاتيمولوجي او التأصيل للكلمات. يبقى رقم اتنين مما ينبغي للمعجم ان يقدمه تحت معلومات التعليق ان يقول لي شخصية الكلمة. بيسموها التأثيل اللغة بالثاء او بالصاد او الاتيمولوجي ساعات بيترجموها بالانجليزي وخلاص. ايه الاتيمولوجي ده؟ انه يديني اشبه ما يكون ببطاقة حياة الكلمات. حضرتك معاك بطاقة؟ فيها شوية معلومات. الكلمات كده. الكلمات ليها بطاقة. يقول لك الكلمة دي وصولها القديمة قوي يونانية. الكلمة دي كانت بتستعمل في المعنى المادي وبقت معنى مجازي. بيديك طبيعة الكلمة. عشان لما تيجي تتعامل معاها تبقى عارف اصولها ايه. زي ما احنا بنعمل كده. يقول لك فلان ده انا عارف فصله واصله. يا عم انت عايز فصله واصله ليه؟ ما كفايه هو. يقول لك لا فصله واصله ده حاكم. الكلمه كده فصلها واصلها اللي هو الاتيمولوجي بطاقه الحياه. اما تيجي تلاقي واحد يبهرك طيبته وتقعد تدور عليه تلاقي امه كانت طيبه جدا. آه خلاص الفرع من اصله لا يستغرب. بس انت فهمت امتى؟ لما دورت في اصوله. أضائط لك الكلمات كالبشر النصوص كالإنسان بتتحمل في رحلتها بعدد ضخم. يقول لك الكلمة دي لها هوامش دلالية احنا بنستعملهاش لأنه حياتها نشأت في حتة. كل ما يتعلق بالتأثير اللغوي أو بالتأصيل اللغوي بالإتيمولوجي مهم جدا لتحصيل المعنى. مهم جدا. اخر حاجة من اللازم ان احنا نعتني بيه في التعليق على معنى الكلمات مستوى الاستعمال. المين مستوى ايه بقى مستوى الاستعمال؟ تعريف والتأتيمولوجي. حطوا اي حروف انتوا عايزينها او حطوا كلمات بس عشان المكان ده. مستوى الاستعمال احنا عندنا مشكلة في الالسن في اللغات. بتقول ايه المشكلة دي؟ بتقول انا عندي موارد قليلة. عندي موارد قليلة. فالانسان عوضه الله عز وجل بالمواهب العقلية يحول الموارد القليلة الى اشكال كثيرة. واكثر التجليات في ذهننا مثلا المطعومات الملابس قائمة الطعام المصرية او العالمية حتى في كل دولة اقصد يعني محدودة. تقدر تعمل كده كتاب صغير جدا بانواع المطعومات المصرية المحصولات والدقيق القائمة دي لو لحوم والدقيق عملت تنزل ودي اولى والخبز. الناس بتاكل ايه من المخبوزات؟ يا قمح يا ذرة يا شعير. بعض البلدان بتجفف الموز وتعمله عيش. البرازيل حبيبه جدا، بعضها بيجفوا البطاطس. هتلاقي في الاخر خالص عند المصريين ثلاث انواع من المخبوزات، ثلاث انواع من موارد الخبز. طب احنا بنعمل كام نوع من الخبز؟ احنا عاملين معجم مصر، عامله معجم اطلس الفلكلور التراثي، عامل معجم الخبز فيه 380 نوع. يخرب بيوتكم جبتوهم منين؟ مش من الموارد، من المواهب. تعمل بتاو، تعمل عيش بلدي، وتعمل عيش ناشف، وتعمل عيش ملدن، وتعمل شقق، وتعمل فطير، وتعمل الفول. اشهر الامثله التجربه المصريه نفسها. يعني كل اقل من 30 كيلو البلد بتغير غذائها الخبزي. احنا 1000 كيلو طولي، 1000 على 380 بتكلم على 30 كيلو. وفعلا انت ممكن بينك وبين البلد قدامك 100 متر بترعى، ونظام الغذاء غيرك خالص تماما. الخبز اللي عندهم غير اللي عندك تماما، والفطير بتاعك غير بتاعهم تماما، والكعك بتاعك غير بتاعهم تماما، والرز المعمر اللي بلبن غير بتاعهم تماما، ده بملح وده بسكر تماما. هي كده ربنا سبحانه وتعالى ولد في الطاقه الانسانيه مواهب كثيره للغايه. الشاهد ايه؟ ان انا عندي موارد الكلمات قليله. انا عندي الكلمه دي، عندي المورد الدقيق او الفول، الكلمه دي بتاع اللغه عايز يستعملها في المعنى الحقيقي. لك السنه الطريق الشارع، اللي عايز يوسع المعنى ويخليها للمنهجيات السنه المنهج. يقول لك سنه الدكتور خالد في محاضرته انه يبدا يعني ايه؟ يعني طريقته ومعنى حقيقي. يجي بتاع الحديث عايز الرسم ده، فياخدها ويخليها خمس حاجات: قول، فعل، تقرير، صفه خلقيه، صفه خلقيه لسيدنا النبي. يجي بتاع الاصول عايز الكلمه دي بس يحذف منها واحد من الخمسه، يبقى قول، فعل، تقرير، صفه خلقيه، ويطنش الصفه الخلقيه اللي يترتب عليها فعل. بقى عندي كلمه واحده بتستعمل كم مره؟ يجي في المعنى لازم يقول لي والسنه بمعنى المنهج كلمه عام، يقول لي كده. والسنه بمعنى القول والفعل والتقرير والصفه والصفه كلام عند، بتستعمل في الحته دي بس في المجال ده فقط. ولازم المعجم يعمل كده، لازم. والا انت بتقرا ايه هنا؟ اللي بقرا كتاب في علم المناهج. حلو، قابلتك سنن وسنه. لما تيجي تقراه هنا ويقول لي والسنن والمنهج والطريقه، ارجع افهم دي على ان السنه هنا بمعنى المنهج والطريقه. ليه؟ لان مستوى الاستعمال هنا كتاب في مناهج البحث. لو ده كتاب في الفقه واصول الفقه، ارجع هنا يقول لي السنه في الاعمال، في الاحكام العمليه، هي القول والفعل والتقرير والسنه الخلقيه، الصفه الخلقيه. لما ارجع اقرا هنا، هو ايه اللي متكتبك في ايه؟ في الاصول. افهم المعنى ده اهو في اطار الاستعمال ده اهو فقط. وصلت معايا المساله؟ فاخطر النقاط الاساسيه في التعليق على معنى الكلمات انه يحدد لي مستوى الاستعمال. يقول لي اللفظه دي عرفا. وهنا بقى مستوى الاستعمال لا حصر له، مش بس حقيقة ومجاز وعرف وشرع، لا، الأماكن، المذاهب. يعني مثلا لك ولا يجوز للحاكم الاصطفاء. اصطفاء ايه؟ تقعد تدور عليها. سادتنا المالكية، مصطلح الغصب مصطلح فقهي. ايه مصطلح الغصب ده؟ دي القلم ده حقيقي؟ القلم ده انا واخده من مين قدامكم؟ بتاعه. اقول له ولا القلم ده عجبني، ديك شوف حاجه. فقول لي هو يرتب مكانتي ان انا ممكن اعمل حاجه معينه. فقول لي ايه؟ لا استنى، اتفضل. انا غصبت القلم ده مفهوم عند الفقهاء. الملكيه لما جم قسموا دي دلاله الغصب، خايفين، واضح انه كان في بعض البطش والاذى من بعض الولاه، فبداوا يحطوا كلمه الغصب في حق العوام البلطجيه والصيع ومسجلين خطر، فلما يقول واحد من دول غصب فلانا شيئا خلاص، فبيجي عند الحاكم انه خايف منه، يعبر عن الغصب بدلالته بدلالة الاصطفاء، لقد قد اصطفى الوالي فلان الشيء. القاري العادي اللي مش متخصص، او هو لو شافها الحاكم الظالم المستبد الجاهل ابن الجاهل ده في الغالب كده، احنا بيمدح الاصطفاء من الصفوة، هو قصد ايه؟ لازم اعرف انه الكلمة دي في الملكية وانها فقهية عشان اقدر احصل معناه. لو انا عامل معجم من مصطلحات الفقه لازم اقول كده. اما اجي عند الاصطفاء اقول الاصطفاء هنا بمعنى الغصب، وقد اضطر اليه الفقهاء الملكية، ويحكي الحكاية دي. فلما اجي اقرا كلمة الاصطفاء عند المالكية افهمها لانه قال لي قبل كده على مستوى الاستعمال، ممكن يكون خاص بالمكان. بعض البلدان بترتب كلمات وفقا للمكان على غير الناس التانية. قلت لكم مثال اللبن والحليب، ده مستوى استعمال. المعجم اللي معمول ده يقول لك اللبن ده هو يوصف اوصافه، ولو عملوا معجم استعمالي لاغراض السفر يقول لك خلي بالك اللبن ده في بلدان الخليج هو الرايب عند المصري، يعمل عملية تبادلية. هو بيعمل كل ده ليه؟ مستوى استعمال، عشان يعمل الحكاية دي، يأمن الاستعمال، احنا كنا قايلين استعمال امن، يا يوفر وقت، انا مش حرضة بقى اجرب النهاردة فيبوز مني فاهدر مجهود فانزل تاني على السلم اروح للبقال واقوله انت ضحكت علي. لا لا، انا من الاول كده بعمل له القصة دي. الواجهة والمتن الباك ماتر مش مهم قوي ومحدش بيلجأ له كتير، وذلك هنسكت عنه. هو فكرته بهدوء شديد جدا انه بعض المعاجم القديمة والحديثة بترى انه في مجموعة من الاشياء لو حطها في اخر المعجم في صورة مباحث، صورة فصول صغيرة، هيساعد اوي مستعمل المعجم. حد معاه اجندة حلوة يا ولاد؟ اجندة؟ اي اجندة؟ مش اجندة؟ ليه كده؟ في؟ هتلاقوا الاجندة اول ما تفتحوها فيها شوية صفحات كده، ارقام تليفونات، مفاتيح المحافظات، المسافات، ارقام الاحذية، ارقام القمصان، مش كده؟ دي اندكسز. المعاجم بتعمل كده، ده معجم لغوي. يروح عامل ورا كده مثلا كده ملحق باوزان اللغه العربيه ومعانيها، الفعال للمرض، الفعلان للاضطراب، الفاعل لمن، بحيث ايه لما تلاقي كلمه جوه وانت مش عارف ايه، انت خلاص عارف في طبيعه اللغه في المقدمه ان اللغه دي بتدي معنى للوزن فارغا، فانت عايز تعرف فاعلان دي، تروح جايب الملحق اللي ورا ده فعلان للدلاله على الحركه والاضطراب، ترجع تقرا الكلمات الدنيا تنور. انه يجيب ايام الاسبوع او اسمائها لعلة عنده، انه يجيب اسماء الاماكن واوصاف الاماكن، يعني يقول لك يعني ايه اخدود، يعني ايه نهر، يعني ايه عين، يعني ايه بئر، يعني ايه، ويفرق بينهم ان قد تقابلها في الداخل وهو بيعرف على. المهم انه الملحق ده كل ما يمكن ان يكون من ارشادات الاستعمال ويمثل ظواهر كليه، وذلك احنا بنفصله لانه في الغالب المعاجم العربيه القديمه ما كانتش بتهتم قوي بالملاحق، وكانت اللي هي عايزه تعمله في الملاحق بتقوله في ارشادات للاستعمال. خمس دقائق هتراجعوا الكلام ده كله، وبعدين نرتب ذهنكم للي عايز اسئله. حاضر يا هناء، اتفضلوا يا شباب. الملاحق او الملحقات او الاندكسز او ملحق المعجم. هناء دي الورقة التامنة للمحاضرة بتاعت النهاردة، صوريها واديها لهم بقى للمجموعتين. لا مش دلوقتي، بعدين. مش قصدي خرجت يا بابا. معلومات الصيغة، لا مش الوزن الصرف، اي حاجة خاصة بالمعلومات عن الصيغة، تقول لي مؤنث، تقول لي مذكر، تقول لي جمع، تقول لي مفرد، تقول لي متعدي، تقول لي لازم، اي حاجة عن شخصية الصيغة مش عن شخصية الكلمة. ليه؟ ما انا جاوبت في مستوى الاستعمال. مش فاهم. بيعرف معنى الذكاء ازاي؟ من السياق ومن استعمال العرب. هو عمل استقراء لكل النصوص اللي فيها الكلمة دي، فعرف انه دايما العرب ضرب دي معناها اوقع الاذى على شخص. فرح جايب المعنى ده، ضرب فلان فلانا اي اوقع عليه اذى. يمشي يلاقي ضرب خمسة في ستة ولاقيها كتير، فيروح على معنى جديد، ضرب معناها حاسبة، امشي وهكذا. بيستنبط المعنى من خلال استعمالات الناس. هو بيكتب استعمالات الناس دي؟ اه طبعا، ما بيجيب امثله، مش بيجيب امثله، يقول لك ضرب محمد عليا اوجعه، ضرب خمسة في ستة حسبة، وجايب لك المثال اهو، جايب لك الاستعمال. انت بتستعمل اي جمله منهم؟ ضرب خمسة في ستة يبقى معنى حسبة. ضرب اخماس في اسداس، انا بسالك اهو، لك فلان ده ضرب اخماس في اسداس، يعني لا اوجع ولا حسب، معناها تحيره، تلخبط. فالجمل دي النصوص دي قدامه جميعها، لما زمان قلنا في جمع اللغه جمع الاشعار وجمع الامثال وجمع كل حاجه، وبقت قدامه. انت لما تيجي تقف كده اقول من غير ما تدرس، ايه ده وظيفه ده ايه؟ مش مهم اسمه، ممكن تعرف لي ده الشيء ده؟ عرفه لي اتفضل. لا مش اسمه، ايه مش عايز اسمه، اتفضل عرفه. بتلاحظ الاستعمال، تقول لي سياد يرتديها الانسان في الجزء العلوي من الجسم. جبت التعريف ده منين؟ انت عمرك ما قريت في معجم خاص باسماء الملابس؟ جبته منين؟ ايه اللي خلى الشراب ده وعاء ثياب يحمي القدم من الملاحظه الناس كلها؟ ايه اللي خلى ده هو لما احطه في ايدي هو نفسه، اشيله من رجلي احطه في ايدي؟ سيبك من التسميه القفاز او الجوانتي، مالكش دعوه بيه، لا تعال عرفه. تقول لي قطعة من الملابس يلبسها الإنسان في يده، وظيفتها تدفئته أو حمايته من أن ينقل له عقل. أنت جبت عليه ده منين؟ من ملاحظة الاستعمال. هو بيعمل كده في معاني الكلمات، قدامه الجمل عمالة تتكرر، وبيربط ده بالفعل اللي بيحصل قدامه. لما تيجي تقول لي ضرب محمد عليا، ضربت محمدا، انا عملت ايه؟ بتاخد الفعل ده وتترجمه الكلمات، لترجمه المعنى، تترجمه التعريف، فتقول ضربه اي اوقع عليه اذى فاوجعه، يبقى ضرب معناها اذى. جبتها منين؟ من تكرار استعمالها بهذا المعنى، ومن رؤيتك الملاحظة اللي قدامك حصلت. احنا خدنا منين بعض الفرخ اي انزل بيضات؟ جبتها منين؟ من الملاحظة. من ايه؟ وبعدين بعد شويه الناس تتوسع المجال فتستعملها مجازيا، فانت تلاحظ ايه الاختلاف، هتقول المعنى الجديد ده مجازي. معايا؟ هو اي حد يقدر يعمل كده ولا لازم يبان كده ليه؟ لا المتخصص طبعا، متخصص يعني اذا عنده علوم معينه او عنده حاجات معينه. في حاجه اسمها معالجه المعنى، في فرع كامل جدا في علم المعجم اسمه معالجه المعنى، وتخصص علمي دقيق للغايه، ازاي تطلع معنى الكلمه. اسمه كده، اسمها كده في علم معالجة المعنى. لا ما احنا في صناعة المعاجم الجامع شيء، يعني انا مثلا في المعجم اللغوي في مجمع القاهرة انا في خبير متخصص في معالجة المعنى، المحرر اللي هو الموظف اللي هو المتخصص بيجيب النصوص. بعدين انا مش عارف ايه ده، هو جامع بناء على الشكل، جاب ضربه، احنا بنشتغل في ماده ضربه، ضاد وراء وباء في المعجم، فعنده نصوص الاستخدام. الكلمه دي هنا معناها ايه؟ اقول له معناها كذا. في حاجه اسمها علم معالجه المعنى وباسس طويله جدا. اتفضلي. كثير جدا ده لا لا لا مختلف، ها عاملين منه طبعه كده صغيره خالص زي المصحف الصغير، صغير مختار الصحاح. المعجم الوجيز منه ما هو ده برضه معجم جيب، هو تفكر جيب تحط في جيب يعني؟ صغير يعني طبعته صغير. المعجم الوجيز عاملينه طبعه صغيره الامارات عاملاها، المجمع عاملها الامارات، موجوده في المجمع وبتتباع. بس لا لا الطبعه اللي عاملينها بتاع الامارات دي مجلده ومضغوطه وتتحط في الشنطه. لا لسه بدري، احنا لسه في الجزء العاشر 2 يعني 11 مجلد اللي خرجوا، احنا عندنا امل نخلصه على 5-7 سنين ان شاء الله باذن رب العالمين، وده انجاز. احنا بقالنا فتره قريبه بننجز فيه بشكل كويس، احنا كانت لجنه واحده عملنا 5 لجان في المجمع. لا اللي صدر الراء اللي صدر، لكن احنا شغالين دلوقتي في، انا في اللجنه اللي فيها حرف الطاء طلل، شغالين في ماده الطلل دلوقتي، في حرف الطاء يعني، فده انجاز كبير جدا يعني بفضل الله عز وجل، على حدود 5 سنين أو 7 سنين ممكن نكون انجزناه باذن الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.